هتمشي تبص وراك وهتتعذب اتقل اتقل اوعى تفكر اني ملاك لا يا حبيبي انا هقسى عليك بكره تشوف الويل بعنيك مش هتعاتب ولا هتكلم وقت عتابك عدى عليك طيب طيب صبرك حبة معدي خلاص ايه فيها استاذ في الاسوء لكن على مين ده انا يا ابني معلم فيها كده كده انا كده انا فاهمك ببلاش تطلع او فيها فيا مش ازعل النهارده هقبل وباكتر من كده فيا وافتكر ان انت تعد وتخت لحد ما توصل ليا بقى بعد ما تتمسك انت تمكن ما انا برضو الحق عليا بعيد عني لكن انت اخترت جزائي ماشي براحتك لو عايز هو انا كده طبعي ودائي انا ساعتي الشر ما يشتر انا عمري ما هبقى عليك باقي لو كان عقلك صور لك انك ممكن تلعب يوم بيا عقلك خدعك يا حبيبي وهتشوف عكس الحنية ده انا ايامي ما يعلم بيها ومفيش اصعب من اللي عايش قادر ولا همك حركاتك طيب طيب صبرك حبة ما عرفت خلاص ايه فيها استاذ في الاسوء لكن على مين ده انا يا ابني معلم فيها كده كده انا كده انا فاهمك ببلاش تطلع قوي فيها فيا مش هزعل النهارده هقبل وباكتر من كده فيا وافتكر ان انت تعد ودخت لحد ما توصل ليا بقى بعد ما تتمسك انت تتمكن ما